على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومتى امتنع الراهن من إقباضه وقلنا إن القبض ليس بشرط في لزومه أجبره الحاكم، وإن قلنا هو شرط لم يجبره وبقي الدين بغير رهن. وهكذا قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، أي في الرهن. ومتى امتنع الراهن من إقباضه، يعني كأن يكون اشترى شيئا، البائع طلب رهنا بالقيمة فقال له المشتري أعطيك رهنا كذا وكذا، ثم بدا له ألا يعطيه، يعني بعدما وعده أن يسلمه الراهن بدا له ألا يسلمه، امتنع. فما الحكم؟ يقول رحمه الله: ومتى امتنع الراهن من إقباضه وقلنا إن القبض ليس بشرط في لزومه أجبره الحاكم، وإن قلنا هو شرط لم يجبره. تقدم لنا الخلاف: هل القبض شرط في لزوم الرهن أم لا يلزم إلا بعد القبض، يعني يلزم بعد القبض أو يلزم بمجرد الاتفاق عليه؟ قال: إن قلنا إن القبض ليس بشرط في لزومه، في حالة عدم اشتراط القبض في لزوم الرهن قلنا يجبره الحاكم، وإن قلنا إن القبض شرط في لزومه نقول الآن ما لزم ولا يجبر الحاكم على شيء لم يلزم. إذا كان القبض ليس بشرط وقد وعد بذلك فيلزم، فيلزمه الحاكم بإقبابه، وإن قلنا إنه شرط في لزومه نقول ما حصل الشرط إلى الآن ولا حصل لزوم القبض فلا يجبره الحاكم، ويبقى الرهن ويبقى الدين بدون رهن. ثم إن كان البائع اشترط رهنا ولم يسلم الراهن فله الفسخ، وإن كان لم يشترط رهنا فليس له الفسخ، لأنه باع ولم يشترط رهن وإنما بدا له أن يطلب الرهن من المشتري والمشتري وافق في أول الأمر ثم بدا له أن لا يوافق في الأخير فلا يلزمه. فحينئذ عرفنا أنه أن القبض فيه قولان: أحدهما أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، فإذا طلب المرتهن من الحاكم أن يلزم الراهن بالتقبيض فليس للحاكم ذلك، لأنه يلزمه بشيء ليس بلازم، والحاكم لا يلزم إلا بما يلزم، والقبض والرهن لا يلزم إلا بالقبض. وإن قلنا إن الرهن يلزم وإن لم يحصل قبض فنقول الرهن لازم، والرجل تمرد بالقبض فيلزمه الحاكم، لأن الحاكم يلزم الممتنع إذا كان امتناعه بغير حق، ولا يلزم الحاكم من امتنع امتناعا بحق. القبض عند جماعة شرط في صحة لزوم الرهن، وعند آخرين ليس بشرط في لزوم الرهن. في أيها يلزم الحاكم؟ إذا كان ليس بشرط يعني يلزم القابض، يلزم الرهن وإن لم يقبض فالحاكم يلزم على هذا. وإن قلنا إن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، فما حصل القبض فلا يلزم الحاكم. وإذا لم يلزم الرهن بقي الدين بدون رهن بالذمة. وهكذا إن انفسخ الرهن قبل القبض، انفسخ الرهن قبل القبض يعني عدل الراهن أن يسلم الرهن، لأن سبق أن قلنا إنه ما يصح استلام الرهن إلا بموافقة الراهن وإذنه، تبايعا واتفقا على رهن، ثم إن الراهن امتنع عن الإذن لم يأذن بالقبض فنقول انفسخ الرهن الآن. فإلزام الحاكم على أنه إذا لم يكن شرطا في اللزوم فيلزم عليه الحاكم، وإن كان القبض شرطا فنقول ما حصل الشرط فلا يلزم الحاكم بالقبض. نعم، إلا وبقي الرهن وبقي الدين بغير رهن. وهكذا إن انفسق الرهن قبل القبض إلا أن يكون مشروطا في بيع، فيكون للبائع الخيار بين الفسخ وإمضائه، لأنه لم يسلم له ما شرط، فأشبه ما لو شرط صفة في المبيع فبان بخلافها. إلا أن يكون مشروطا في البيع، القبض مشروط، قال لا أبيع عليك إلا بشرط أن تعطيني رهن، قال أعطيك رهن كذا وكذا، ثم امتنع. فإن قلنا القبض شرط فالحاكم ما يلزم عليه، وإن قلنا القبض ليس بشرط قلنا الحاكم يلزم على القبض. على القول الآخر أن القبض شرط والحاكم لا يلزم به، نقول ما دام مشروطا في البيع فللبائع الفسخ إذا أراد، لأنه باع على شرط رهن وما حصل، ويقول أنا لا أرضى بذمة هذا الرجل لأن ذمته ما تتحمل، ما عنده سداد وما أرضى بذمته، وإنما أرضى بقبض الرهن، إذا قبضت الرهن فحقي مضمون، وما دام أن حقي بذمة هذا الرجل فقط فأنا ما أرضى بذمته، لأنه يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا وذمته ما تتحمل. وما دام أنه مشروط فللبائع الخيار، إن شاء فسخ إذا لم يسلمه الرهن، وإن شاء أمضاه بدون رهن. فإن رضيه وإن قبض الرهن فوجده معيبا فله الخيار، لأنه لم يسلم له ما شرطه. فإن رضيه معيبا فلا أرش له، لأن الرهن إنما لزم فيما قبض دون الجزء الفائت. وإن قبض الرهن فوجده معيبا فله الخيار، باع عليه شيئا ما وقال أعطني القيمة، قال ما عندي الآن، قال أريد رهن وإلا فلا بيع بيننا، قال نعم أعطيك رهن بعيري هذا، أعطيك إياه رهن بالدين الذي لك علي وقدره 10,000 ريال، أعطيك هذا البعير رهن. قال رضيت به، فسلمه البعير رهنا. فلما نظر إلى البعير وجده مريض، وجد به عرج، وجده شروط فيه عيب من العيوب التي تكون في الإبل، هو يساوي 10,000 لو كان سليم، لكن بهذا العيب لا يساوي إلا 3,000، والدين 10,000، من أين استوفى؟ نقول للبائع الخيار، إذا وجد الرهن معيبا فله الخيار، إن شاء رضي بالرهن المعيب وإن شاء فسخ البيع لأنه وجد ما هو مهيئ لأن يكون ضمان للقيمة معيب ما يسدد القيمة، فله الخيار في الفسخ. والعيب يتأتى في كل شيء، في الحيوان مثلا، في الأرض مثلا، وجدها معيبة قال أرهنك هذه الأرض، فلما نظر الأرض إذا هي حفرة غير صالحة للبناء عليها ما فيها عيب، لو كانت مستوية كان حسنة، لكنها بهذا الشكل غير صالحة للبيع، وكل من نظر فيها يشتريها ما أعجبته فيها عيب. البيت كذلك مثلا قبضه رهنا فلما رآه رجد فيه خلل، وإذا هو ناقص القيمة، أي رهن وجده معيبا فللبائع الخيار في إمضاء البيع والرضا بهذا الرهن المعيب وله الرد وفسخ البيع أو إعطاؤه رهن يغطي القيمة، لأنه لم يسلم له ما شرطه، فإن رضيه معيبا فلا أرش له، ما يصح أن يقول نعم أنا أرضى بهذا البعير المعيب رهن لكن أريد أن تكمل القيمة، هذا البعير لو كان سليم قيمة 10,000 لكن الآن مريض أعرج شروط فيه عيب ما يساوي إلا 3,000، لكن أريد أن تضع مع قيمة البعير 7,000 الأرش، نقول لا ما يلزم، ما يلزم أن يد، إما أن يرضى به بحاله وله الفسخ أو له الفسخ أن يفسخ، لأن الرهن إنما لزم فيما قبض دون الجزء الفائت الذي هو النقص في البعير، هذا ما استلم إلى الآن حتى يلزم. نعم. وإن حدث العيب أو تلف الرهن في يد المرتهن فلا خيار له، لأن الراهن قد وفى له بما شرطه. وإن حدث العيب أو تلف الرهن في يد المرتهن فلا خيار له، الرجل باع عليه البيعة 10,000 ورهنه بعير يساوي 10,000 أو أكثر واستلمه، ثم إن البعير هذا أصيب بمرض أو أن البعير هذا مات تلف، فهل للبائع أن يفسخ يقول أنت رهنتني هذا البعير والبعير مات فأنا بفسخ البيع، أو رهنتني هذه الحاجة وهذا مريض ما يغطي القيمة فأنا بفسخ لأنه حدث البيع العيب عنده؟ نقول لا، لأن الراهن سلم الرهن كما اتفق عليه، والعيب حدث والرهن في يد المرتهن فلا خيار له، ولا يلزم أن يودع رهنا آخر مكانه يقول أنا رهنتك بعيري وبعيري مرض عندك ومات، قال أعطني رهنا آخر بدله، قال لا ما أعطيك لأن هذا الرهن الذي سلمتك ومات علي وعليك. وإن حدث العيب أو تلف الرهن في يد المرتهن فلا خيار له يعني في رد البيع، لأن الراهن قد وفى له بما شرطه، يعني التزم له بالرهن وسلمه الرهن كما اتفق عليه. فإن تعيب عنده ثم أصاب به عيبا قديما فله رده وفسخ البيع. البعير معنا، أعطاه إياه رهن ب10,000، حدث بالبعير هذا الذي هو رهن عيب عند المرتهن، هل له فسخ بهذا الحادث؟ لا، ليس له فسخ. بعدما حصل هذا العيب ظهر للمرتهن أن البعير به عيب آخر قبل هذا العيب، حينما أعطاه إياه فيه عيب، فهذا العيب مثلا الحادث مرض، تبين أنه شروط، قبل المرض كان شروط، فهل له الفسخ؟ نعم له الفسخ من أجل العيب السابق لا من أجل العيب الحادث، لأن العيب الحادث ليس من قبل الراهن فلا يرد على الراهن، وإنما هذا حدث، لكن يرد على الراهن بسبب العيب السابق القديم. ثم أصاب به عيبا قديما فله رده وفسخ البيع. نعم، لأن الحادث عنده لا يجب ضمانه على المرتهن، لأن العيب الحادث عنده لا يجب ضمانه على المرتهن. يد المرتهن يد أمينة، عندنا يد أمينة ويد غاصب. اليد الأمينة لا تضمن ما يحدث عندها ما لم يكن تفريط، يد الغاصب تضمن ما يحدث عندها وإن لم يكن تفريط. اليد الأمينة يد المرتهن، قبض المرتهن الرهن فحدث به مرض، هل يضمن؟ لا. الغاصب قبض العين المغصوبة فحدث فيها مرض بقضاء الله وقدره، فهل يضمن؟ نعم يضمن، لأن يده يد غاصب فيضمن. فالشاهد عندنا أن يد المرتهن يد أمينة لا تضمن ما حدث من عيب عندها ما لم يكن هناك تعدي، لأن العيب الحادث عنده عند من؟ عند المرتهن، لا يجب ضمانه على المرتهن، لا يلزم المرتهن بأن يضمنه، لأنه يده يد أمين حافظة، وخرجه القاضي على الروايتين الرواية الأخرى أن يد المرتهن ضامنة فيكون حينئذ يضمن. فإذا قلنا يضمن فلا يرده بالعيب الذي حدث عنده وإن وجد عيبا سابقا. نعم، وإن علم بالعيب بعد تلفه لم يملك فسخ البيع. وإن علم بالعيب عيب الرهن بعدما تلف الرهن، لكن علم المرتهن أن فيه عيب قبل أن يكون رهنا عنده، عيب سابق، فلا يملك فسخ البيع، لأنه لا يمكن رد الراهن لأن الرهن تلف والبيع لزم. نعم، وإن علم بالعيب بعد تلفه لم يملك فسخ البيع، لأنه قد تعذر عليه رد الرهن لهلاكه، لأنه لو تعيب عنده قلنا يرده بعيبه مثلا أو علم عن عيب سابق رده، لكن الآن ماذا يرد ما دام تلف وفيه عيب سابق؟ فيكون على الاثنين تلف، ولا يملك البائع فسخ البيع في هذه الحال. نعم. فصل. ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضى جميع حتى يقضي جميع دينه، لأنه وثيقة به، فكان وثيقة بكل جزء منه كالضمان. ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع دينه، يعني الرهن بالدين سلم نصف الدين، ثلاثة أرباع الدين، ثلث الدين، ما نقول ينفك من الرهن بقدر ما سلم من الدين، لا، ما ينفك الرهن حتى يسلم الدين كاملا. إيضاح ذلك: استدان رجل من آخر شيئا ما، فقال البايع أريد رهن، المبيع الذي في الذمة بي ب10,000، قال له أريد رهن حتى أصبر عليك بالقيمة، قال مثلا أرهنك هذه الأرض، هذه الأرض تساوي 12,000 والدين 10,000، استلم الأرض رهن، ثم إن المدين سدد من الدين 5,000، ماذا بقي عليه؟ بقي عليه 5، لأن الدين 10، سلم 5. يأتي صاحب الأرض يقول: يا أخي أنت رهنت الأرض هذه 10,000 وأنا الآن سلمتك 5,000، كم بقي من الدين؟ 5. فارفع الرهن، ارفع يدك عن نصف الأرض، لأني أريد أن أعمر عليها أرض، أعمر عليها بيت سكن، فارفع يدك ورهنك عن نصف الأرض. قال: لا يا أخي ما أرفع، أنا رهنت الأرض بكامل حقي، فما دام عليك لي ريال واحد فالأرض تكون رهنا بيدي، ما أعطيك منها شيء. يقول: أنا رهنتك إياها 10,000 وقد سلمتك 5، فما بقي لك إلا 5، وأنت تعرف أن هذا الأرض تساوي 12,000، فكيف تتعطل علي 12,000 من أجل 5؟ ارفع يدك عن نصف الأرض. قال: لا. ثم ترافعا إليك، فماذا أنت قائل؟ تقول: الأرض رهنا بالدين، أنت يا المدين إذا سلمت الدين كاملا خذ أرضك، لأن الأرض ليست بالحصص بينك وبين الرجل، الأرض أرضك لكنها بيده حتى تسلم، وما دمت لم تسلم كاملا فالأرض تبقى بيده كاملة ولا تتجزأ، ما تتجزأ. ما يقول مثلا: أنا سلمتك نصف الدين سلمني نصف الرهن. يقول: لا، الرهن بالدين كامل، متى ما سلمت الدين كاملا خذ أرضك، وما دام بقي عليك ولو 10% فتبقى الأرض بيد المرتهن. وهذا معنى قوله: ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع دينه، لأنه وثيقة به، فكان وثيقة بكل جزء منه، يعني من الدين، كالضمان. فالأرض وثيقة بالدين كله من أوله إلى آخره، إذا سدد كامل ارتفعت يد المرتهن، وما دام أنه لم يسدد فهي رهن بيد المرتهن. نعم. فإن رهن شيئا من رجلين أو رهن رجلان رجلا شيئا فبرئ أحدهما أو برئ الراهن من دين أحدهما إن فك نصف الراهن إن فك نصف الرهن لأن الصفقة التي في أحد طرفيها لأن الصفقة التي في أحد طرفيها عقدان فلا يقف انفكاك أحدهما على فكاك الآخر كما لو فرق بين العقدين نعم. فإن رهن شيئا من رجلين اشترى من هذا الرجل بعير واشترى من الآخر بقرة، اشترى البعير بعشرة آلاف واشترى البقرة بمثلها في القيمة، فصاحب الرهن الذي باع البعير والثاني الذي باع البقرة قالوا سلم 20,000، قال ما عندي، قالوا إذن نريد رهنا، فقال لا بأس أعطيكم الرهن، عندي هذا المخزن رهن لكما 20,000، أنت لك 10 وأنت لك 10، وهذا المخزن فيه سكر أرهنكما إياه، هذا مفتاحه حتى أسدد القيمة، فقبض مفتاح المخزن الذي فيه 100 كيس من السكر. الرجل استلم البعير والبقرة وانتفع بهما، ثم يسر الله له 10,000، فجاء لأحدهما وقال خذ 10,000 التي تطالبني بها، فقبضها، هل يبقى للذي قبض 10,000 يبقى له رهن؟ لا، انتهى. لمن يعود الرهن؟ يعود للآخر ذاك الذي له البقرة الذي له 10,000 أخرى؟ لا، لأن هذا الذي صاحب البقرة رهن نصف المخزن وصاحب البعير رهن نصف المخزن، فيكون المشتري هذا الذي دفع القيمة لصاحب البعير يكون شريكا لصاحب البقرة في المستودع، فيقول تعال يا أخي نتقاسم، أنا في حاجة إلى نصف السكر الذي في المستودع لأنه أصبح لي، أنا سددت القيمة، فهل يمتنع؟ يقول لا، أنا وصاحبي رهننا جميع فلا ينفك رهننا إلا جميع. نقول لا، الرجل المدين سلم صاحب البعير قيمته فانفك الرهن في نصف المستودع فصار نصفه للراهن، عاد إلى صاحبه لأن برئ ذمته، فيكون شريكا للمرتهن الآخر الذي رهن النصف الآخر بقيمة البقرة، فمن حقه أن يقاسمه إياه، يقول قاسمني، أنا أريد نصف السكر هذا من أجل أن أتصرف فيه لأنه انفك الرهن فيه. هذا فيما إذا رهن شيئا عند رجلين فسدد أحدهما ولم يسدد الآخر انفك ما يتعلق بالرجل الذي استلم حقه، هذه صورة. الصورة الأخرى رجلان رهنا رجلا ثالث شيئا ما. الصورة الأولى الراهن واحد والمرتهن اثنان، سلم الراهن لأحدهما ولم يسلم للآخر انفك في نصف الرهن. الصورة الثانية الآن، الراهن اثنان والمرتهن واحد، سدد أحدهما ولم يسدد الآخر فينفك الرهن فيما سدد من القيمة. فإن رهن شيئا من رجلين أو رهن رجلان رجلا شيئا فبرئ أحدهما أو برئ الراهن من دين أحدهما انفك في نصف الرهن. الصورة الثانية، أخوان يملكان قطعة أرض، واحد منهما يريد الزواج فاستدان من رجل، والآخر يريد العمارة فاستدان من نفس صاحبه، صاحب أخيه. الأخوان أحدهما أخذ دينا بعشرة آلاف والآخر أخذ دينا بعشرة آلاف، أخذاه من رجل واحد، فالراهن اثنان والمرتهن واحد. الأخوان قالا لصاحب الحق نعطيك هذه الأرض المشتركة بيننا، نحن الأخوين، خذها بديوننا التي عندنا لك. رضي واستلم الأرض واطلع عليها بحالتها الراهنة ورضي بها واستلم السك عنده. أحدهما جاء وسدد ما عليه والآخر لم يسدد، جاء الذي سدد وقال للمرتهن أعطني ما يخصني، أريد أن أقاسمك لأني أنا في حاجة إلى أرضي وقد سددت الدين الذي عليك، أخي مفلس ما أدري متى يسددك، قد لا يسددك إلا بعد عشر سنوات فتبقى أرضي محبوسة، لا، فأنا أريد نصيبي من الأرض، ما لي علاقة بأخي. فيقاسمه حينئذ إن لم يكن هناك ضرر في المقاسمة، أما إن كان ضرر في المقاسمة فينظر فيه، لكن ما في ضرر، الأرض كبيرة، الأرض 1000 متر، ممكن تقسم 500 وحدها و500 وحدها. فيأتي الذي سدد ما عليه ويقول للمرتهن سلمني حقي من الأرض أنا سددتك، فهل يقول المرتهن لا، لا أسلمك ولا أسلم أخاك حتى تسلم ما عليكما جميعا؟ نقول لا، ما يلزم، لأن الرجل سدد ما عليه فمن حقه أن يستلم نصيبه من الأرض، الرجل الآخر ما سدد الذي عليه تبقى الأرض نصيبه من الأرض أهنان. ويتصور أن يقول مثلا الذي سدد أنا في حاجة إلى أرضي وأنا رهنتك إياها وأنا عازم على عمارتها وأنا أريد أن أعمرها الآن، وأخي يمكن ما يسددك ولا بعد 10 سنوات، أخي مفلس يمكن تحتاجون إلى بيع نصيبه من الأرض أنا ما لي علاقة. فمن حقه في هذه الحال أن يقاسمه، وهاتان المسألتان متفاوتتان لكن الحكم واحد. المسألة الأولى الراهن واحد والمرتهن اثنان، هذا الراهن اشترى من هذا واشترى من آخر ورهنهم أرض تخصه، فسلم أحدهما انفسخ الرهن فيما يخص هذا. الصورة الثانية الراهن اثنان والمرتهن واحد. الراهن اثنان اخوان رهن الارض التي تخصهم، المرتهن رجل واحد اعطى هذا واعطى هذا، احدهما سدد والاخر لم يسدد، انفك الرهن عمن سدد ما في ذمته. اعد القراءة. فإن رهن شيئا، فإن رهن شيئا من رجلين أو رهن رجلان رجلا شيئا فبرئ، هذه الصورتان نعم، فبرئ أحدهما أو برئ الراهن من دين أحدهما انفك نصف الرهن، لأن الصفقة التي في أحد طرفيها عقدان، لأن الصفقة التي في أحد طرفيها عقدان عقدان، واضح؟ لأن الصفقة التي في أحد طرفيها عاقدان عقدان، عقدان هذا هو الخبر، خبر إن عقدان الأخيرة، لأن الصفقة التي كذا وكذا إلى آخره تصير عقدان، لأن الصفقة التي في أحد طرفيها عاقدان عاقدان، المرتهن اثنان او الراهن اثنان، تصير عبارة كأنها عقدين، كأنها عقدان، لان كأن تام العمل إما، لان الصفقة وين الصفقة؟ الصفقة اسم إن، لأن الصفقة التي في أحد طرفيها عاقدان تكون ماذا؟ عقدان، هذا هو خبر إن. وين خبر إن؟ إن الصفقة عقدان. نعم. فلا يقف انفكاك أحدهما على فكاك الآخر، كما لو فرق بين العقدين، كما لو كان كل عقد وحده، ما يتوقف انفكاك أحدهما على انفكاك الآخر. نعم. وإن أراد الراهن مقاسمة المرتهن في الأولى أو يعني في الأولى التي فيها الراهن واحد والمرتهن اثنان، ارتفعت يد أحدهما عادت للراهن، فالراهن يقاسم أحد المرتهنين في الأولى. نعم. وإن أراد الراهن مقاسمة المرتهن في الأولى أو أراد الراهنان القسمة في الثانية ولا ضرر فيها، أو أراد الراهنان الأخوان الذي سدد أحدهما ولم يسدد الآخر القسمة في الثانية ولا ضرر فيها كالحبوب والأدهان، أجبر الممتنع عليها. يقول لنا بنت قاسم مخزن السكر مثلا، انت رهنتما، انتم اثنين رهنتم مخزن السكر ب10,000 وانا سددت واحد منكم، صار مخزن السكر بيني وبين احد المرتهنين، فنحن نتقاسمه فيتقاسمان. نعم. وان كان فيها ضرر بان كان عقار، العقار لا يخلو، قابل للقسمة وغير قابل للقسمة، الأرض الكبيرة قابلة للقسمة ولا ضرر فيقاسمه كما مثلنا، أرض غير قابلة للقسمة مثل دكان صغير بمساحة مترين ما يقبل القسمة، لأنه إذا قسم المتران كل متر لحده ما صلح لا دكان ولا غيره، فهذا غير قابل للقسمة. نعم. فلا يجبر المتضرر. وإن أراد الراهن مقاسمة المرتهن في الأولى أو أراد الراهنان القسمة في الثانية ولا ضرر فيها كالحبوب والأدهان، كالحبوب كما مثلنا في السكر، السكر ممكن به قلنا 100 كيس هذا يأخذ 50 كيس ولا يأخذ 50 كيس ولا ضرر على أحدهما. نعم. أجبر الممتنع عليها، وإن كان فيها ضرر لم يجبر عليها كغير الرهن، ويبقى الرهن متاعا. لم يجبر، لأن كان فيه ضرر في القسمة، يقولنا تقاسم الدكان، يقول فيه ضرر في قسمة الدكان فلا يجبر عليها. نعم. كغير الرهن، لو كان مثلا يملكونه مشاع وأراد أحدهما قسمة الدكان والآخر ما يريد فما يجبر. إنه مثلا كان يكون اثنان يمتلكان دكان، هذا الدكان مساحته متران فقط، أحدهما اشترى الذي بجواره والآخر ما له إلا النصف، هذا الذي اشترى لا يبالي، يقول نقسم، يعني يدخل متره مع الدكان الذي بجواره، والآخر يتضرر بأن يكون نصيبه متر واحد ما يصلح، فيقول أنا أتضرر بالقسمة، وذاك يقول ما يتضرر، أنا ما أتضرر بالقسمة لأني آخذ متري وأضيفه إلى الدكان الذي بجواره يصل 3 أمتار، زين، يقول لكن صاحبك يتضرر فلا يجبر على القسمة، بخلاف ما إذا كانت أرض وسيعة أحدهما يقول نقسم والآخر يقول لا يا أخي ما نبقى قاسمين، الآخر يقول نقسم لأني بأمر وبسكن وأنت ما تبي حاجة إلى نصيبك، أنت تاجر فيها، نبي نقسم، قال لا ما نقسم، فرفعه إلى الحاكم فيجبر على القسمة لأن عليه ضرر في تأخير القسمة ولا ضرر في القسمة، بخلاف القطعة الصغيرة فيه ضرر في القسمة فلا يجبر عليها. نعم. لم يجبر عليها كغير الرهن، ويبقى الرهن مشاعا، يعني منصوفا بينهم لكل واحد نصفه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.